غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد انتهينا في اللقاء السادس عشر عند قوله سبحانه وتعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن الخداع دائما الأفضل حمله على صورة الخداع، لأن الخداع بالنسبة للمؤمنين ليس بظاهر، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى أيضا ليس بظاهر. فلا شك أن يكون الخداع ليس على الحقيقة، وإنما هو بالنسبة للمؤمنين. بقي الكلام في قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم. أستاذ، يقول يعني الخداع بالنسبة من قبل المشاكل الرضيه، ما هو لسه هنقول. حاضر، بقي ان نقول قوله تعالى: وما يخدعون الا انفسهم. هل هم يخدعون انفسهم، وهل الانسان يخدع نفسه؟ هذا امر لا يكون ابدا، لان معنى الخداع صفه نفسيه تنشا في النفس باستحضار مقدمات معينه عند المخادع، يجلب بها خيرا لنفسه ويوقع بها غيره في ضرر يريد أن يوقعه به. هذا هو الخداع، صفة نفسية، يعني شيء موجود في النفس تنشأ هذه الصفة عندما توجد مقدمات معينة عند الإنسان. هذه المقدمات المعينة أن يقول: إني إذا خادعت فلانا سينالني من ذلك شيء صفته كذا وكذا وكذا، وسيناله معروف، وسيناله ضرر بسبب هذا الخداع الذي أفعله، ويكون عنده نوع من الغيظ في نفسه على فلان. هذه الصفة الموجودة إن كانت موجودة عند أهل الكتاب من المنافقين فذلك موجود، وإن كانت عند المؤمنين فلا يمكن أن نصرفها على ذلك مطلقا. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصرف الخداع على حقيقته بهذا التعريف أو بهذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يناله ضرر من أحد، ولا يناله نفع من أحد. فلا شك أن صورة فعلهم مع الله سبحانه وتعالى حيث آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن صورة المخادع، لأنهم كأنما يخادعون الله بهذا الفعل. وأن الله عز وجل لما أمر المؤمنين أن يجروا أحكام الإسلام عليهم في الدنيا ظاهرا، وهم عنده في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فكأنه تعالى أخفى عليهم ذلك وأظهر لهم شيئا آخر، أظهر لهم أنهم مع المؤمنين وأنهم مقبولون ويجلسون في مجالس المؤمنين وإلى آخره. هذا شيء ظاهري، ولكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فهذا إخفاء وظهور، وذلك أيضا إخفاء وظهور، يعني الإخفاء من المنافقين إخفاء للإيمان الحقيقي وإظهار له، والإخفاء من الله تعالى المتمثل في أن المؤمنين أخفوا عليهم جزاءهم في الآخرة وقبولهم لهم، وبعد ذلك عاملوهم معاملة المؤمنين في الظاهر في الأحكام الدنيوية. فمن أجل ذلك هذا إخفاء وهذا إخفاء. نقول هذا في الحقيقة ليس بجائز. لماذا؟ لأن المؤمنين لم يخفوا عنهم أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، ورسول الله لم يخف عنهم أنه عالم بنفاقهم، ورب العزة أنزل القرآن الكريم على رسوله بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأي إخفاء في هذا الأمر؟ ليس هناك إخفاء من ناحية المؤمنين، ولا من ناحية رسول الله، ولا من ناحية الله عز وجل، ما فيش إخفاء. يبقى بقي أن نقول إن الصورة الظاهرية صورة خداع، فليس إلا الاستعارة التمثيلية أو الاستعارة التبعية، ليس إلا الاستعارة التمثيلية أو الاستعارة التبعية. وبعضهم حمل قوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم على المشاكلة، وأن ذلك أمر فيه ذكر الشيء بإزاء غيره جوابا له. لكن نقول لا بد أن تكون المشاكلة على باب المجاز وليست على حقيقتها، لا بد أن تكون المشاكلة على باب المجاز وليست على وليست على حقيقتها. ولذلك قرئ وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، وهذه قراءات شاذة، وليس لنا قراءة متواترة إلا قراءتين، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم. هذه القراءة الثانية على المشاكلة المجازية، والقراءة التالية وما يخدعون إلا مين؟ إلا أنفسهم. طيب وما يخادعون إلا أنفسهم، هل يخادع الإنسان نفسه؟ قالوا إن أنفسهم سولت لهم أن ذلك الأمر سينفعهم، فمن أجل ذلك خادعتهم أنفسهم، ومشوهم على حسب ما سولت لهم أنفسهم فخادعوا أنفسهم أيضا. فيبقى المخادعة من الإيه؟ من الجانبين، من جانب أنفسهم حيث سولت لهم أن ذلك الأمر سينفعهم، ومن جانبهم هم حيث مشوا في الأمر الذي سولت فيه أنفسهم مع علمهم إنه هو لن يخفى على المؤمنين ولن يخفى على الله، وخصوصا وهم من أهل الكتاب ويعلمون أن إخفاءهم لا يخفى على الله عز وجل. فكأنهم عاملوا أنفسهم معاملة المخادع، وأنفسهم عاملتهم معاملة مين؟ معاملة المخادع، تسويل من النفس لهم، وهم مشوا على ما سولت له أنفسهم، فهم يخادعون أنفسهم وأنفسهم وأنفسهم تخادعهم. فالقراءة هنا لا إشكال في قوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم. بقي وما يخدعون إلا أنفسهم، فهم خدعوا أنفسهم بذلك. ليه؟ لأنك لو قلت أن أنفسهم عالمة بأن ذلك الأمر لن يفيدهم شيئا لأنهم من أهل الكتاب وهم عالمون أن رسول الله حق وأنه سيعلمه الله بأمورهم، وأن المؤمنين عالمون بحالهم وأن الله لا يخفى عليه شيء، فكأنهم هم بفعلهم هذا خادعوا أنفسهم، أنفسهم تقول لهم لا تفعلوا وهم يمشون على غير ما تقول لهم أنفسهم. لأن الإنسان له ملكات، فإذا تعاندت ملكة ظاهرية مع ملكة باطنية فحينئذ يكون التعب والعذاب، وقد ينتحر الإنسان لأن شخصيته مذبذبة. ولذلك ما فيش أحسن من التعبير في قوله تعالى مذبذبين، مذبذبين يعني ما هكذا وهكذا، هكذا وهكذا. وذبذبة لا تقتضي تردد فقط، ولكن الذبذبة تقتضي قلقلة الشيء شيئا بعد شيء مع حيرة شديدة وتعب أليم وشديد. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فحكم بعد ذلك بقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالذبذبة غير التردد، لأن التردد قد يكون عازما على أمر ثم يبدو له ألا يفعله، وهذا أمر قد يستريح فيه الإنسان شيئا ما، لكن التذبذب هو بين هذا وبين ذلك، لا يعرف أن يسير هنا ولا يعرف أن يسير هنا، فملكاته متعارضة متعاندة غير متصادمة غير متساندة. فمن أجل ذلك تراهم في حالة يحسبون كل صيحة عليهم كما قال الله سبحانه إيه سبحانه وتعالى. إذن القراءتين وما يخدعون وما يخادعون مشين، ولكن يخادعون الله والذين آمنوا صورة الخداع، لأن الله لا يخفى عليه أمرهم، ففيه استعارة تمثيلية، كأنه شبه حالهم مع الله سبحانه وتعالى في كونهم يظهرون الإيمان ظاهرا ويخفونه باطنا، بصورة من يخادع شخصا يريد أن يضره فيبين له أنه ينفع. فهذا أمر ظاهر في الصورة، والأحسن أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية لا من قبيل الاستعارة التبعية، لأن الاستعارة التمثيلية تشمل الصورة كلها في الكل، وأما الاستعارة التبعية فهي في كلمة واحدة في فرد معين من أفراد تلك الصورة. والأحسن أن نحمله هنا ما دام جاء ذكر الله سبحانه وتعالى على الاستعارة التمثيلية. وأما كونه من النسبة الإيقاعية في المجاز العقلي، يعني أن الله أوقع المخادعة في القرآن الكريم على الله مع كونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن التقدير يخادعون الله أي يخادعون رسول الله، فالمجاز هنا في النسبة الإيقاعية. والنسبة الإيقاعية كما قلنا قبل ذلك مختلف فيها بين البلاغيين، فمنهم من يقول إنها تسير في المجاز الإسنادي، ومنهم من يرفضها، لأن المجاز العقلي أو المجاز الإسنادي إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر مع قرينة. فهنا لو قلنا إيقاع الفعل لا بد أن يكون الفعل من المفعول الذي توقع عليه النسبة الإيقاعية من معمولات ذلك الفعل، وهنا بعيد. فمن أجل ذلك نستبعد المجاز الإيه؟ أنا استبعد المجاز العقلي. وقال بعضهم إنه من قبيل المجاز المرسل، ذكر سبب الشيء والمقصود ما يتسبب عنه، لأن ذلك الخداع ذكر لأن ضرره متسبب عنه، فكأنه ذكر السبب وأراد هنا الإيه؟ وأراد المسبب. وهذا في الحقيقة أيضا بعيد، والأحسن ليس فيه إلا الصورة الاستعارة، لأن أكثر المفسرين ذكروا هذه الأقوال، وفي الحقيقة لا تخلو عن رد في هذه المسألة، من تصفح كتب البلاغيين وجد أنها لا تخلو عن رد. فالأفضل أن احنا خلينا في الاستعارة التمثيلية ثم تليها الاستعارة التبعية، وأما مخادعتهم لأنفسهم فلا مانع منها وقد بيناها. هنا قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، أنفسهم هذه جمع نفس، والأنفس هنا جمع قلة، والمنافقون كثير، فقد يوضع جمع القلة في موضع جمع الإيه؟ في موضع جمع الكثرة، كما يوضع جمع الكثرة في موضع جمع الإيه؟ في موضع جمع القلة. والأنفس جمع نفس، والنفس هي إما أن تكون الجوهر القائم بالإنسان، وأول ما يسكن ذلك الجوهر القلب، وهذه تسمى الروح الحيواني، ولكنها لا يعبر عنها بالنفس إلا إذا انضمت إلى ذلك الجسد، فإذا انضمت إلى ذلك الجسد سميت نفسا، يعني كأن هي في الأصل إيه؟ الجوهر الذي خلقه الله تعالى للإنسان، يعني هي ليست عرضا وإنما هي جوهر، أول ما يسكن قلب الإنسان وهو أشرف شيء في الإنسان، وقال بعضهم أول ما يسكنه الدماغ بدليل تعلق العصب بها، لكن الأطباء ينازعون في ذلك والعلماء أيضا ينازعون في ذلك، وشرح القانون لابن سينا للإمام الرازي ينازع في ذلك، فيقول إن أول ما يسكن هذا الجوهر يسكن القلب، يسكن القلب فتنشأ منه الأعضاء، ولذلك كان القلب أشرف شيء عند الإنسان، وقد يعبر عن القلب بالنفس. وقال بعضهم النفس هي الإنسان كله، النفس هي الإنسان كله، ولكن الحقيقة النفس هي مجموع الجوهر الذي يسكن القلب وهي مجموع الإنسان كله. فمن أجل ذلك قد تطلق على الروح، الله يتوفى الإيه؟ الأنفس حين موتها، وقد تطلق على الدم فيقال ما له نفس سائلة ما ليس له نفس سائلة لا ينجس الماء، وقد تطلق على العقوبة في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقد تطلق على الذات وهي أشمل من كونها مطلقة على الإنسان، كما قال رب العالمين كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد زعم بعضهم أنها لا تطلق على الله إلا من طريق المشاكلة، كقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا وهم في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وليس هناك مشاكلة، وليس هناك إيه؟ وليس هناك مشاكلة. قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قلنا أن إني الشعور هو المدرك أولا باللمس، أصله أنه موضوع لما يدرك باللمس، ثم بعد ذلك توسع فيه حتى قالوا إنه يدرك بالحواس الخمسة الظاهرة، خمس الظاهرة. ولهم في الحقيقة تعبير دقيق في قولهم بالحواس الخمس الظاهرة، فكلمة الظاهرة لا بد منها. لماذا؟ لأن الحواس هناك حواس أخرى غير ظاهرة عند الإنسان، وهي داخلة في الحواس، وإن كنا لا نقول إنها داخلة في الحواس الظاهرة ولكنها داخلة في الحواس. فمثلا عندك هذا الشيء تمسك به فتقول هذا أغلظ من هذا، أي حاسة هذه؟ هي حاسة البينية، لا يمكن أن تقول إن حاسة اللمس هنا، لأن اللمس يدرك النعومة واليبوس والخشونة والطراوة والحاجات دي، ولكن هنا نقول ده أغلظ من هذا، ده أرق من هذا، ده كذا ده كذا، هذه حاسة تسمى حاسة البينية. وهناك شيء آخر تحمله على ذراعك اليمين وآخر تحمله على الشمال، فتجد أن هذا العضو أثقل أكثر من الآخر، فتسمى هذه حاسة العضل. فهناك حواس أخرى، ولذلك كان البلاغيون دقيقين جدا في قولهم الخيال أوسع من الوهم، الخيال أوسع من الوهم، وقالوا إن الخيال متعلق بالحواس والوهم متعلق بالعقليات، الوهم متعلق بمين؟ بالعقليات، والخيال متعلق بالحسيات، فأدرك أوسع مدركا الخيال لأنه متعلق بالحواس. حتى أراد بعضهم أن يقول إن اللذة والألم والفرح تكاد تكون أمورا حسية، ولكننا نخالفهم في ذلك، فهي أمور وجدانية وليست أمورا حسية، إنما هي لظهورها صارت كأنها حسية. أنت ترى نفسك نائما ثم فجأة تهب من نومك لأن البول قد حصرك، من أين هذه؟ هذه حاسة ظاهرة؟ ليست بظاهرة، إنما هي أمور وجدانية مأخوذة من الألم، والألم صرخة حسية، صرخة صحية عند الإنسان، ينبغي أن نحمد الألم ولا أن نتضايق منه، فالألم صرخة صحية عند الإنسان يقول للإنسان تنبه أن في هذا شيئا يجب عليك أن تتخلص منه. ولذلك أفتك الأمراض والعياذ بالله هي الأمراض التي تكون بلا ألم، أفتك الأمراض الأمراض التي تكون بلا ألم. فقوله تعالى وما يشعرون، هل هذا استئناف؟ نعم استئناف نحوي، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب وما يشعرون بدأ استئناف إيه؟ استئناف نحوي، يعني ليس متعلقا بالخداع، وإنما هو مطلق عدم شعور، لأنه معايا ولا لا؟ أيوة سلام. لأنه لو كان متعلقا بالخداع لكان الشعور فقط، لأن الخداع منهم لا يعود وباله على أنفسهم فقط، وبقية الأشياء هم لا يشعرون فيها، لكن حين يكون استئنافا يعني وما يشعرون بماذا مطلقا، وهذا أكثر مبالغة في الذم له وفي نفي الشعور عنهم، وأنهم أشد من البهائم، لأن البهائم قد تشعر بأشياء معينة وتعرف ضررها، وهؤلاء لا يعرفون أضرارهم، وخصوصا وإن قلنا إنهم من أهل الكتاب ويعلمون ما في كتابهم أن هذه الخداعات لا تصلح مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قرأوا في كتبهم صدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن هؤلاء أشد غفلة من البهائم لا يعرفون شيئا. فلما يقول إن ده استئناف نحوي يبقى من أجمل الأشياء ومن أبلغ الأشياء. وقال بعضهم بل هو معطوف على قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، جملة معطوفة على جملة. وقال أبو حيان رضي الله تعالى عنه في البحر إن قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هي على الحال تقديره وما يخدعون إلا أنفسهم غير شاعرين أن ذلك الخداع يعود على أنفسهم. ونحن نقول إن التعبير الأول أو التفسير الأول وهو أن نجعلها استئنافا نحويا أفضل وأبلغ في ذم هؤلاء في أنهم لا يشعرون مطلقا. وقلنا قوله تعالى قبل أن نتركها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنت أريد أن أقولها فغابت عن ذهني لعلنا نذكرها. قوله سبحانه وتعالى وما يشعرون، وفي آية وما يعلم ولكن لا يعلمون، وفي آية لا يعقلون. الشعور هو أول مراتب عدم الإدراك، ولذلك هو أبلغ في الذم، وبعد الشعور عدم العلم، وبعد عدم العلم عدم العقل، يبقى عدم العقل آخر مرتبة. ممكن واحد يعلم ولكنه لا يعقل، ولا يعلم ولا يعقل ولكنه يشعر، لكن من كان لا يشعر فكأنه لا يعلم ولا يعقل، خلص يبقى دي أبلغ مرتبة في الذم. أعلى مرتبة العقل وأقل مرتبة الشعور. لكن كثير من البلاغيين والعلماء يقولون إن وما يشعرون يعني ما لا يعلمون، نقول له ليس في ذلك مبالغة، لأن وما يشعرون ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ليست مكلفة أن تراعي مصالحها فهي تعرف، ولكنك أنت مكلف، فحين لا تراعي مصالحك فحينئذ هو أضل من الأنعام. يتضح ذلك في الآية الكريمة في سورة المائدة وفي سورة البقرة، قلناها على عجل في الأسبوع الماضي نكررها أي نعم نكررها بسرعة حتى ننتهي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل البقرة، وإذا قيل لهم اتبعوا اتبعوا، شوف اتبعوا يعني في شيء أنت تتبعه وتسير عليه، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا هم ردوا قالوا إيه بل نتبع ما ألفينا عليه، شوف ما ألفينا يعني ما وجدنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذن اعترف القرآن بأنهم يتبعون شيئا وأن لديهم شيئا وجدوا عليهم آباءهم فهم يسيرون عليه، مش كده برضو؟ قالوا بل نتبع، مدام اتباع يبقى أنت ماشي على طريق، وبل نتبع ما ألفينا يعني ما وجدنا عليه آباءنا، إذن هم اعترفوا بأن لهم آباء هم على شيء وهم يسيرون عليه. فرد الله تعالى عليهم قال أولو كان آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني هب أنهم على شيء عندكم، وهب أننا اعترفنا بأن عند آبائكم علما، لكن إذا كان العلم ما الفائدة من العلم؟ هو عقله وفهمه وفقهه، فأما إذا كنت تحفظ دون أن تعقل أو تفهم فما فائدة العلم؟ فقال تعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يتبعونهم. هذا معنى الكلام، يعني هنا اعتراف من القرآن بأن عندهم ماذا؟ شيء أو علم عند آبائهم. وعمالين يتشدقوا في البقرة وقولوا قلوبنا غلف، يعني احنا مقفولين على اللي عند آبائنا، ما عندناش، مش عايزين حاجة تانية. طيب في سورة المائدة الكلام ايه؟ وإذا قيل لهم تعالوا، مش اتبعوا، تعالوا اقبلوا. وتعالوا في الأصل موضوعة للتعالي والارتفاع، يعني ان سيبكم من اللي عندكم دول واللي معاكم وارتفعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، روحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا خلاص اللي عندكم ده ما فيش عايزين، مفهوم؟ هناك اتبعوا ما أنزل الله، اعتراف بإني عندهم شيء، وهنا قال لهم سيبوا اللي عندكم كله وانتم ما عندكوش حاجة، روحوا للرسول وروحوا لما أنزل الله. فراحوا قالوا إيه؟ دكهم قالوا، شوف التعنت بقى، الأولان كانوا هاديين شوية، قالوا ما نتبع ما وجدنا ما ألفين، الثاني تعنفوا بقى، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا يعني يكفينا هذا، مش عايزين حاجة من حد تاني، لا عايزين نروح لله ولا للرسول. كيف يكون الكلام هنا؟ قال سبحانه وتعالى بقى رد عليهم: أولو كان آباؤه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فنفى لهم مرتبة الايه؟ العلم، يعني حتى علم ما عندكمش. طب هم ليس عندهم علم؟ ايوه تجاهلنا هذا، تركناه، لان انتم لما قلتوا حسبنا وتعنتم واكتفيتم بما عندكم كما قلتم قلوبنا غلف، يعني مغلقة على ما فيها لا تقبل غيره، دلوقتي قالوا حسبنا، قال لهم: ولا اللي عندكم ده لا يساوي شيئا ولا نعترف بانه علم، لأن أنتوا حرفتوا التوراة وغيرتوا وبدلتوا في اللي معاكم، ده ليس علما. فلذلك كان الرد عليهم وتزيل الآية مناسبا في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة البقرة كان الرد مناسبا في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، مما يدل على أن الإنسان قد يعلم ولكنه لا يعقل، ويعقل معلوم الغير، معلومه ومعلوم الغير، فمرتبة العقل أولى من مرتبة العلم. وقلنا إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين قسم أصناف الأرض قسمها إلى ثلاثة أصناف: صنف حين ينزل عليه المطر يمسك الماء وينبت الكلأ فينفع الناس وينتفع هو به، شكله جميل والأرض جميلة وحلوة وتزرع وإلى آخره، يبقى انتفع، نفع وانتفع. وصنف آخر يمسك الماء فقط، هذا شأن من يعقل في العلم، شأن اللي بيعقل في العلم. والتاني يمسك الماء، يعلم يحفظ كتب كتير، تقول له: ما قولك في كذا، ما تفهم كذا، يقول لك: أنا حافظ أقرأ لك خلاص، هذا من يعلم فقط ولا يفهم. وصنف آخر لا يعقل، لا تمسك الأرض ماء ولا تنبت كلام، أهو ده زي اللي بيقعد كده في مجلس ولا حاجة ولا بيقرأ كتاب، لا فاهم ولا حافظ ولا عالم. فأصناف الأرض كأصناف الناس، وسبحان الذي خلق الإنسان من معادن الأرض ومن جميع معادن الأرض، قد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبع ذلك الشيخ السهروردي في كتاب عوارف المعارف. إذا أراد الإنسان أن يقرأ ذلك صدر به كتابه الكبير الجميل، كتاب اسمه عوارف المعارف، أشبع ذلك حين بدأ في شرح ذلك الحديث، إلا أنه قال: إن الصوفية هم الذين أشير إليهم بهذا المثل الأول، الذين ينفعون أنفسهم وينفعون الناس، ولكن تقييده بالصوفية هذا ما لا نوافقه فيه، وإنما نقول: العاقل مطلقا هو الذي يسمع الهدى فيتعلمه ويفهمه وينفع نفسه وينفع غيره، والذي يعلم فقط ويحفظ هو أيضا محمود عندنا، لأنه يمسك العلم لغيره، والحمد لله. إحنا منتفعين الآن كثيرا بكل من يمسك لنا العلم فيعلمه لنا، ومن يفهم يفهم، وأما الذي لا يفهم ولا يعقل ولا كذا ولا كذا فهذا لا ينفع ولا ينتفع. فقوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أيوة نعم، جاءت مسألة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال بعضهم إن قوله تعالى وما يشعرون بمنزلة عطف البيان من قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، كقولنا أنا ابن التارك البكري بشر، فبشر عطف بيان لقوله التارك البكري، إلا أننا نقول أنه يعكر، نقول إنه يعكر على ذلك أن النحويين جميعا لا يرضون عطف الجمل على الجمل عطف بيان، ولا يقولون إن عطف البيان، ويقولون إن عطف البيان إنما هو مختص بالمفردات فقط، وأما الجمل فلا يكون بينها عطف بيان أبدا. فمن أجل ذلك لو جوزنا هذا الوجه الذي ذكره الألوسي رحمه الله تعالى نقول له إن الذي يعكر على ذلك أن النحويين لا يرضون جميعا بأن تكون الجملة معطوفة على الجملة ويسمون ذلك عطف بيان، إنما يخصون عطف البيان بماذا؟ بالمفردات فقط، يخصون عطف البيان بالمفردات فقط. بعد ذلك سنقرأ قوله تعالى إن شاء الله في قلوبهم مرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قوله في قلوبهم مرض يطلق على الحسي وهو الحرقة، وعلى المعنوي وهو الشك والنفاق، ولا شك أن في قلوبهم المرضين والمعنوي سبب حسي، فقوله شك ونفاق إشارة للمرض المعنوي، وقوله فهو يمرض قلوبهم بيان لما يتسبب عنه وهو إشارة للحسي، وهي في محل التعليل لما قبلها، قوله بما أنزله من القرآن أشار بذلك إلى أن نزول القرآن يزيد الكافر والمنافق مرضا بمعنى كفرا وشكا، فينشأ عنه المرض الحسي كما يزيد المؤمن إيمانا فينشأ عنه البهجة، فينشأ عنه البهجة والسرور. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا الآيات، ويحتمل أن المراد بما أنزله أي في حقهم من فضيحتهم خصوصا بسورة التوبة فإنها تسمى الفاضحة. قوله مؤلم يقرأ، قوله تعالى في قلوبهم مرض قرأ، يعني اللغة تقول مرض ومرض بفتح الراء وبسكون الراء، فتقول اللغة مرض وتقول مرض، ولكنه لم يقرأ بمرض وقرأ مرض، والمرض إما طبيعي كعدم النماء مثلا، وإما حيواني كالتعب في النفس مثلا، وإما نفسي كعدم جودة الفكر والعقل والعياذ بالله تعالى. فأهل اللغة يقولون إن المرض حالة تخرج الجسم عن وضعه الطبيعي، ومعنى الوضع الطبيعي يعني الذي من شأنه أن يكون طبيعيا، وقد عرفه بعضهم بقوله خروج الجسد عن حد الاعتدال، خروج الجسد عن حد الاعتدال، ومن ثم قالوا إن الألم صرخة صحية تصيب الإنسان في جسده تقول له هنا مرض فتنبه لإزالته، وأن الألم شيء محمود وينبغي ألا يكون مذموما، لأنه لو لم يعلن ذلك المكان عما فيه من ألم لسرقه المرض حتى يضيعه وينهيه دون أن يعلم الإنسان. وأفتك أنواع الأمراض والعياذ بالله هي التي تصيب الإنسان من غير إيه؟ من غير ألم، فتأكل في جسده حتى تنهيه، وبعد ذلك يكتشف أنه حدث فيه كذا وكذا وكذا. فالآلام التي ينشئها الله تعالى في الإنسان صرخة بحمد الله صحية تعلن عن ذلك وإن كرهناها نحن، وهذا يحقق قوله تعالى تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والإنسان يحس بخروج أعضاء جسده عن حد الاعتدال، فإذا ثقلت عليه عينه مثلا مرة يعرف أن بها ألما أو تعبا، بينما الشخص السليم تنظر عينه وينظر كما ينظر ولا يحس بأن له عينا، يعني قد لا يحس أن له عينا تنظر إلا إذا وجد أعمى في الشارع لا يستطيع المشي فيضع يده على عينه هل هي موجودة أو أين ذهبت، ورجله حين تمشي وتسير وإلى آخر قد لا يحس أن شيء إلا إذا أجهدت فيقول أنا رجلي تعباني أو أنا مريض أو إلى آخره. فكون الأشياء تأتي من الله لجسد الإنسان تلك أمور يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أنه يجريها عليه، ولذلك لا ينبغي أن نعلم أن فيما نراه نحن شرا أن فيه شرا، ولا ينبغي أن نعلم أن ما نراه نحن خيرا أن فيه خير، بل قال تعالى في نهاية الآية ليعرفنا أن نسلم ونذعن ونسكت والله يعلم وأنتم لا إيه وأنتم لا تعلمون. فكما قلنا المرض عند الأطباء يختلف عن اللغويين، لأن اللغويين يخصون المرض بالحالة الطبيعية أو غير الطبيعية التي تنشأ في الجسد فتخرجه عن حد الاعتدال، وأما الأطباء فيقولون المرض إنما يكون في الطبع كماذا كما قلنا، قلنا إما طبيعية كعدم النمو ما يكبر إنسان ما فيش كبر في جسده أو كذا أو كذا يقولون إنه مريض، وأيضا في الحالة الحيوانية كعدم جودة النفس يقولوا إنه ما بيتنفسش كويس أو شيء من هذا القبيل عنده كذا، وعدم أيضا المسألة الثانية اللي احنا قلنا عليها دي النفسية كجودة الفكر. لكن هذا ليس مرضا عند مين؟ عند اللغويين، ليس مرضا عند اللغويين، فالطبيعيون والأطباء يرون المرض أوسع مما يراه ماذا؟ مما يراه اللغويون. وكلام مولانا الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى من الناس من لا يرضى به في هذه المسألة، يعني ماذا؟ يعني أن المرض إذا كان في قلوب هؤلاء المنافقين فما شوهد عليهم أن أجسامهم كانت مريضة، بل كانت أجسامهم قوية وكانوا يسيرون وإلى آخره. فالشيخ رحمه الله جعل المرض المجازي سببا للمرض الحقيقي، وغيرهم وغير الشيخ وغير العلماء وغير ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي أخذ منه الصاوي هذا الكلام كالأطباء مثلا يقولون ليس كذلك، لأن المرض إنما ينشأ أولا في القلب، والقلب لأنه الجسم الصنوبري الذي يضخ الدم لجميع الجسد، وحين يضخ الدم لجميع الجسد أن المادة عنده سائلة غير غليظة، فإذا غلظت المادة مات ذلك الإنسان والعياذ بالله تعالى إما بعد فترة قصيرة وإما بعد فترة قليلة. فلو أن المرض الذي في القلب من الغم والهم كان سببا لغلظ المادة فنشأ عنه المرض الحسي لما عاش صاحبه في نظر الأطباء، لكن الإمام هنا يقول إن المرض في القلب من الهم والغم والحسرة والحسد على المؤمنين مرض مجازي ينشأ منه مرض قلبي فيمرض أجسامهم، وفي الحقيقة ليس كذلك، بل إن أجسامهم والعياذ بالله كانت كقول القائل لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير، فكانت أجسادهم حتى عبر القرآن الكريم بقوله تعالى كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة لقوتهم وصلابتهم. ويوم مات عبد الله بن أبي بن سلول حتى في نهاية الموت أراد رسول الله أراد ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يأتيه بشراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يشفى، فقال له الملعون: ما هذا يا ولد؟ قال: هذا شراب شرب منه رسول الله. قال: دعه وأتني ببول أمك أشربه. فهذا حقير حتى في أثناء المرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. كان قويا وكان شديدا ولم نر عليه مرضا. نعم، المرض الذي قاله مولانا رحمه الله تعالى إنما يعبر عنه بالمرض المجازي، لأن المرض المجازي هو ما يصيب نفس الإنسان من الغم والقلق والحسد والآلام النفسية، هو مرض مجازي. وأما المرض الحقيقي فهو الذي ذكرناه عند الأطباء والذي ذكرناه عند اللغويين، وقد لا ينشأ عنه هذا، لا ينشأ هذا عن ذاك، بل لكننا نقول لهم إننا نشاهد أن أكثر الأطباء الآن يقول إن 3/4 المرض الحسي ينشأ عن الأمراض النفسية القلبية. فمن أجل ذلك نسلم لمولانا هذا الكلام، لكن شراح القانون وغيره، شرح قانون ابن سينا والإمام الرازي وغير هؤلاء، لا يريدون أن يقولوا إن المرض القلبي ينشأ عنه المرض الإيه؟ المرض الحسي، بدليل أن المنافقين كانوا وكانوا وكانوا. نقول لهم في الحقيقة أن المشاهد الآن أن أكثر الأمراض البدنية إنما تصيب الإنسان بسبب الأمراض النفسية، فيصح كلام مولانا الإمام رحمه الله. وبالتالي ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن الله حين ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا فينتشر دينه فيتعبون هم نفسيا ويمرضون قلبيا، أن ذلك يمرضهم جسديا، فذلك أمر مسلم، نسأل الله أن يعافينا منه إنه على كل شيء قدير. قوله تعالى في قلوبهم مرض، كأن هذا استئناف بياني، فقال تعالى وما يشعرون، فكأن سائلا سأل لماذا لا يشعرون، فكأن الجواب أتاه بقوله تعالى في قلوبهم مرض، وعبر عن أن المرض بالقلوب مع أن الأمراض في كل الجسد، لأن القلب هو أشرف شيء بالنسبة للإنسان، ولأنه إذا مرض القلب مرض جميع الإيه؟ مرض جميع الجسد. يطلق المرض على عدة أمور، يعني مجازا ولغة، فقد يطلق المرض على الظلمة، كما قال القائل في ليلة مرضت من كل ناحية فلا تكاد ترى نجما ولا قمرا. في ليلة مرضت يعني أظلمت ظلاما شديدا من كل ناحية، فعبر عن الظلام بالإيه؟ عبر عن الظلام بالمرض. في ليلة مرضت من كل ناحية، أي ليلة أظلمت من كل ناحية، فلا تكاد ترى نجما ولا قمر، يعني ليس فيها لا نجم وليس فيها إيه وليس فيها قمر لكثرة ظلمتها. هنا قوله سبحانه وتعالى فزادهم الله مرضا، سنقرأ كلام مولانا. ما يفتح عليك يا استاذ، الله يبارك فيك. قوله مؤلم يقرأ اسم مفعول أيلع، لا هنا لسه فزادهم الله مرضا ولم يتكلم عنها، لا وفي قلوبهم مرض ومؤلم على طول. قوله تعالى فزادهم الله مرضا، زادهم الله مرضا، إما أن يكون الجملة جملة إنشائية، يعني دعاء عليهم بأن الله تعالى يزيدهم مرضا، أو جملة خبرية، أو جملة معترضة بين قوله تعالى في قلوبهم مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فإن قلت هل يجوز أن تأتي الفاء في الجملة المعترضة، المفروض إن إحنا بنقول هنا يا مشايخ أو يا دكاترة أساتذتنا الكرام أن الجملة المعترضة تنسق على الجمل وتكون بين الجمل، كقوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان، فهل الجملة المعترضة يصح أن تأتي الفاء فيها؟ نقول نعم. اقرأ قول زهير واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، فقوله فعلم المرء ينفعه جملة اعتراضية، ومع ذلك أدخلت الفاء في كلامه فيها. فالذي يقول إن قوله تعالى فزاده الله مرضا جملة اعتراضية ويجعلها دعائية، حينئذ لا مانع من ذلك، في قلوبهم مرض ولهم عذاب أليم، ثم قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ثم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والذي جعلها خبرية قال إنها ليست اعتراضية، لأن الله حين يقول فزادهم الله مرضا أي أن ذلك أمر محقق، وأن الله سبحانه وتعالى سيخبره، أخبر بأنه سيزيدهم مرض. بقي شيء وهو أن قوله تعالى في قلوبهم مرض جملة اسمية، وقوله تعالى فزادهم الله مرضا جملة فعلية. حين يعطف الفعل، إذا عطفت الفعل المضارع على الجملة الاسمية سهل ذلك. لماذا؟ لأن الفعل المضارع أشبه شيء بالاسم، ولذلك قالوا أعرب لشبهه بالاسم. فحين تعطفه النحويون يصطلحون معنا في هذا ولا يعارضون كثيرا، ولكنهم حين يعطفون الماضي على الجملة الاسمية هنا تقوم المعركة بين النحويين، فيقولون لا يجوز عطف الماضي على الجملة الاسمية، لأن هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية فعلها ماضي، فكيف يعطف الفعل الماضي على الجملة الاسمية؟ والتحقيق ما حققه مولانا الإمام الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد في سورة الأعراف، فأجاز أن تعطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية ماضية كانت أو مضارعية وبالعكس، وأثبت شواهد كثيرة لذلك. فمن أراد الرجوع إلى هذا فليرجع إلى هذه الآية الكريمة وإلى حاشيته في تفسير البيضاوي رضي الله تعالى عن الجميع. فقوله تعالى فزادهم الله مرضا هذه جملة اعتراضية، جملة معطوفة ولا مانع من ذلك للمبالغة في الخبر. طيب، إذا قلنا فزادهم الله مرضا، هل الذي زادهم مرضا هو الله سبحانه وتعالى؟ أهل السنة يقولون نعم، لأن الله تعالى كل فعل إنما يكون من الإيه؟ من الله. لكنك تتأدب معه سبحانه في نسبة أفعال الخير إليه ولا تنسب أفعال الشر إليه، مع اعتقادك أن الله فاعل كل شيء. يعني أنت تنسب إلى الله فعل الخيرات ولا تنسب إليه الشرور أدبا فقط، مع اعتقادك أن كل شيء ممن؟ كل شيء من الله عز وجل. فمثلا لا تقول سبحان من خلق القردة، ولا سبحان من دبب الشوكة، ولا سبحان من خلق القبائح، هذا أدب، مع اعتقادك أن كل شيء، السني يقول اعتقادي أن كل شيء من مين؟ من الله. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم الخير كله منك وإليك والشر ليس إليك، يقول ذلك صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله عز وجل، مع أن كل فعل مع من الله سبحانه سبحانه وتعالى. والعلماء حين يفسرون قوله تعالى بيدك الخير يقولون أي والشر، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر. والذي وقف في هذا المعتزلة قالوا كيف يزيد الله الناس مرضا وهذه شرور والله تعالى لا يرضى بالشرور. أما اللي بتفسروا الآية بإيه؟ هل لك هذا دعاء عليهم لا مانع، أو أن نقول إن الله تعالى خلى بينهم وبين ما أصابهم من الشرور فأصابت قلوبهم فمرضوهم من أنفسهم، أو حتى أن بعضهم تظرف وحمله على ما حمله عبد القاهر في المجاز الإسنادي فقال إن المجاز الإسنادي لا يشترط أن يكون لفعله فاعل، كما تقول يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. فقال ونسب ذلك إلى الشيخ البلاغي رحمه الله، وقال إن عبد القاهر يقول إن المجاز الإسنادي لا ضرورة أنه يحتاج إلى فاعل، فنقول له في الحقيقة أن السنية لا يحتاج إلى كل هذا، وأن هذا الأمر يجوز أن يسند إلى الله سبحانه وتعالى عندنا، وهو يفعل هذه الأشياء لحكمة يعلمها سبحانه، والمؤمن يقول دائما لا يسأل عما يفعل. فزاده الله مرضا، فالزيادة حقيقية، فإن كانت إخبارية فستقع حقل وستقع وقد وقعت، وإن كانت دعائية فمن الداعي؟ الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الداعي هو الله عز وجل، أو أنه تعالى يعلمنا. وما دام الله قد علمنا ذلك فلا شك أنه سيستجيب بفضله وكرمه. نعم يا سيدي. قوله مؤلم يقرأ اسم مفعول أي العذاب يتألم من شدته، فكأنه لشدته كأن الألم قائم به وهو أبلغ، ويصح قراءته اسم فاعل ولا بلاغة فيه. قوله أي نبي الله إشارة، يعني أن العذاب حين كان اسم مفعول فكيف وصف بأنه مؤلم؟ كأن العذاب نفسه هو المؤلم، ففيه مبالغة، يعني العذاب مؤلم غيره، مؤلم هو العذاب نفسه أليه، مؤلم هو بمعنى أن الألم واقع على مين؟ واقع على العذاب. وما دام الألم واقعا على العذاب فكيف بمن اتصل به ذلك الألم؟ سيكون أشد قطعا. فلذلك قالوا إن المبالغة في اسم المفعول أكثر من المبالغة في كونه اسم الفاعل، لأنه لا غرابة في أن يكون العذاب مؤلما، ولكن الغرابة نفسها في كون العذاب مؤلما، يعني العذاب نفسه هو الذي وقع عليه الألم. وما دام العذاب وقع عليه الألم وقد عذب به غير العذاب فالألم سيكون شديدا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هنا وندخلهم ظلا ظليلا، أبلغ من ظلا فقط، لأن الظل إذا كان مظللا كان أشد وأطيب، بخلاف ما لو كان الظل غير مظلل. ولذلك أنت إذا جلست تحت شجرة رأيت الهواء عليلا طيبا، لأن ورق الشجرة مظلل بورق آخر، مظلل بورق آخر، وهكذا. والذي يسكن في الطابق الثاني أو الثالث أحسن ظلا من الذي يسكن في الطابق الأخير، لأن الظل إن كان مظللا أفادك حسن ظله. فإذا كان العذاب نفسه مؤلما فكيف يكون بالنسبة لمن يعذب به؟ ففيه غاية المبالغة والعياذ بالله تعالى من العذاب. أما إن كان العذاب مؤلما هو نفسه مؤلم فهذا شيء لا غرابة فيه ولا بلاغة فيه، لأن العذاب نفسه مؤلم. ونحن قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه مهين. فعظيم لشدته وقوته، وأليم لأنه ناشئ عن الشدة الشديدة في ذلك العذاب. ومن المعذب إذن؟ من المعذب؟ المعذب العذاب يتناسب مع المعذب طردا وعكسا، مع المعذب نعم طرد، لا مع المعذب طردا وعكسا. فإذا كان المعذب ضعيف القوة يكون العذاب ضعيف، وإذا كان المعذب قويا بعض الشيء يكون بقدره، وإذا كان المعذب هو خالق القوى والقدر فكيف يكون عذابه؟ ثم أيضا فإن المعروف أن صاحب هذا العذاب وهو الله عز وجل يصفه بأنه عظيم، مع أن الأشياء بالنسبة له تتناسب مع عظمته هو سبحانه وتعالى. فإذا وصف العذاب هو بأنه عظيم، فكيف يكون ذلك والعياذ بالله؟ وإذا وصفه بأنه أليم فكيف يكون ذلك؟ ثم انظر قوله ولهم عذاب مهين بعد الأليم، بعد العظيم والأليم. المهين هو الذي يهين صاحبه، لأن العذاب قد يكون عظيما ولا يهين ولا يشعر صاحبه بإهانة، وقد يكون أليما ولا يشعر صاحبه بإهانة عادي. ولكن حين يكون العذاب مهينا، تخيل أن رجلا من سوقة الناس أخذته الشرطة وضربته بالأقلام في وسط الناس، هو لا يحس إلا بألم الأقلام التي يضرب بها، ولكن عادي تاني يوم يظهر مع الناس ويضحك ولا شيء عليه في ذلك، لأنه لا إهانة له في ذلك، هو رجل عادي كده معروف. لكن هب أن رجلا من علية القوم مشهور بأنه رجل من أعلين من الناس وأنه وأنه، فجاءت الشرطة فقط وأخذته من يده ورآه الناس مع الشرطة، هذه إهانة بالنسبة له، وأصعب على نفسه وأشق على نفسه حتى ولو لم يضربوه ولو لم يعذبوه. فالعذاب وصفه بالعظيم، لأن المعذب هو خالق القوى والقدر، والأليم لأنه ما دام عظيم يبقى لابد أن يكون أليما، ومهين يعني لأن الله يقول لمعذبه فيه ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقد كان أبو جهل يقول أيجترئ محمد علي وأنا العزيز الكريم في قومي، ومرة يقول أيجترئ محمد علي وأنا أكثر أهل الوادي ناديا. فجعله الله تعالى في الاثنين مهاه، قال له إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه. العتل اللي هو دفع القوة، ودي إهانة ولا لا؟ طبعا إهانة عظيم. فاعتلوه إلى سواء الجحيم، في وسط الجحيم، ثم يقول تعالى له ذق إنك أنت العزيز الكريم، دي إهانة له. وفي سورة أخرى يقول تعالى فليدع نادئا، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. وقلنا إن في غزوة بدر لما ارتقى عليه عبد الله بن مسعود وهو يقول ويصول في الحرب ما تنقم الحرب العوان مني، باذل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. وبعد ذلك أوقعه معاذ ومعوذ أولاد عفراء، ثم وقف عبد الله بن مسعود الدقيق الذي كان إذا صعد على نخلة ضحك الصحابة من دقة ساقه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من ساق عبد الله بن مسعود؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وبعد ذلك مرة يقرأ سورة الرحمن فيمسكه أبو جهل فيضرب أذنه فيدميها، فيذهب عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدم ينزل من أذنيه، فيأتي جبريل يضحك، فيقول الرسول لجبريل ما يضحكك يا جبريل؟ فيقول ستعلم يا محمد. فيأتي بعد ذلك غزوة بدر، وبعد أن تأتي غزوة بدر يصعد عبد الله بن مسعود على رأس اللعين أبي جهل، فيرى أن الموقف شديد العار بالنسبة له، إهانة. عبد الله بن مسعود ابن أم عبد يصعد فوق رأس هذا العتل الكبير، فيقول له اقطع وأرحني، فيقطع فلا يحز سيف بن مسعود في رقبة اللعين، فيقول خذ سيفي وحز به. خلص حكاية وام الشاعر بالعذاب العظيم ولا الأليم الذي هو فيه، ما شعر بالإهانة، شاعر وخصوصا وأن عتبة أن نرجع ارجع لا داعي لكذا، وكان يقول له أبدا انتفق سحرك يا عتبة ارجع، ومع ذلك ما فيش فايدة الآن، نايم تحت عبد الله بن مسعود. وبعد أن يقتله ابن مسعود يضع حبلا في أذنه ويجر رأسه حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي جبريل ويقول يا محمد أذن بأذن والرأس زيادة، ضربة الأذن الأولانية هي ضربناه وجبنا لك الأذن والرأس جبناها زيادة، يبقى قوله ستعلم صدق، فتلك إهانة لأبي جهل. فالعذاب تارة يوصف بأنه أليم، وتارة يوصف بأنه عظيم، وتارة يوصف بأنه مهين، ولا يصلح وصف مكان الآخر. والشيء إذا كان له مراحل لا يتناقض، لربما بعض الناس يقول لك الشيء قد يتناقض، مؤلم ولا عظيم ولا مهين، نقول ما دامت المراحل متعددة والجهات منفكة فلا تناقض. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نفهم، إن كنا يعني نسأل الله أن يوفقنا، نفهم ما معنى أن الشيء إذا كانت مراحله مختلفة لا يتناقض. والقرآن الكريم يأتي بأمثلة كثيرة على هذا نوضحها بفضل الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونسألك يا رب العالمين بفضلك وكرمك أن تبلغنا رمضان على خير، وأن تمنع فيه الموالع التي تشغلنا عن عبادتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تجعله شهر خير ويمن وأمن وسعادة وسلام علينا وعلى جميع المؤمنين بفضلك يا رب العالمين. نسألك اللهم بفضلك أن تجعل هذه الأنفاس خالصة منا لك، وأن تجعل هذا الإقبال منكم خالصا منكم له، وأن تجعل بفضلك هذه الكلية دائما تكون نواة لكل خير وناشرة لكل علم، إنك نعم المولى ونعم النصير. وجزاكم الله عني خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. جزاك الله خيرا يا أستاذ.